السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله ومدده وتوفيقه مع تفسير سورة الرعد. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. ومعاني الكلمات: تغيض الأرحام تنقص عن 9 أشهر، أو تلقي دما تسقط الجنين، وما تزداد تزيد في حملها على 9 أشهر بمقدار معين. عالم الغيب والشهادة، عالم الذي يغيب عن الأنظار والذي يظهر لها، المتعال على خلقه، المستعلي على كل شيء بقدرته. سواء منكم يستوي منكم، أسر القول أخفى القول، مستخف بالليل مختفي بالليل، يعمل أعمالا لا يريد أن يطلع عليها أحد، وسارب بالنهار ظاهر وماشي، ويعمل أعمالا لا يراها الناس، وقيل داخل في ثرب. معقبات، ملائكة يتعاقبون، يأتي ملك بعد ملك وملائكة بعد ملائكة، وقيل حرس يتعاقبون الحراسة. من بين يديه من أمامه، ومن خلف من ورائه، يحفظون من أمر الله، يحفظون بأمر الله، يحفظون وحفظهم له بإذن الله، بإذن من الله، يحفظونهم من كل شيء لم يقدره الله. فلا مرد له، فلا مانع له، ولا حاجز له. مولانا عز وجل يقول: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. يخبر جل ذكره بعموم علمه وسعة اطلاعه على عباده وإحاطته بكل شيء، فقال الله سبحانه جل جلاله: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، أي من بني آدم وغيرهم، وما تغيض الأرحام وما تزداد، أي وما تغيض الأرحام أي تنقص مما فيها، إما أن يهلك الحمل أو يتضاءل أو يضمحل، وما تزداد الأرحام وتكبر الأجنة فيها أو تكبر الأجنة التي فيها، وكل شيء عنده بمقدار، لا يتقدم عليه ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص إلا بما تقتضيه حكمة الله سبحانه جل جلاله وعلمه، فإنه عالم الغيب سبحانه، عالم ما غاب عن العباد، وعالم الشهادة سبحانه، والكبير في ذاته وأسمائه وصفاته، المتعالي على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره سبحانه وبحمده. ففي هذه الآية الجليلة يا إخواني، يخبر الله تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء، وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث الحيوانات، كما قال تعالى: ويعلم ما في الأرحام. وقول جل ذكر: ما حملت من ذكر، أي ما حملت من ذكر أو أنثى، أو حسن أو قبيح، أو شقي أو سعيد، أو طويل العمر أو قصيره، كما قال تعالى: هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. وقول تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، أي طورا بعد طور، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا نطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخلقين. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملك فيؤمر ب4 كلمات: يكتب رزقه وعمره وعمله، وشقي أو سعيد. وفي صحيح مسلم قال: يقول الملك: أي رب، أذكر أم أنثى؟ أي رب، أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيقول الله ويكتب الملك. وروى الإمام البخاري في صحيحه في قول تعالى: وما تغيض الأرحام وما تزداد، قال رحمة الله تعالى عليه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وقال العوفي عن ابن عباس: وما تغيض الأرحام يعني السقط، وما تزداد يقول ما زادت الرحم في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما، وذلك أن النساء من تحمل أن من النساء من تحمل 10 أشهر، ومنهن من تحمل 9 أشهر، ومنهن من تزيد في الحمل، ومنهن من تنقص أو تنقص في الحمل، وكذلك فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى، وكل ذلك بعلمه جل ذكره سبحانه وبحمده. وأيضا قال الضحاك عن ابن عباس: وما تغيض الأرحام وما تزداد، قال: ما نقصت من 9 أشهر وما زاد عليها. وقال الضحاك: ولدتني أمي أو وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها 2 سنين، وولدتني وقد نبتت ثنيتي. وقال ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا يكون الحمل أكثر من 2 سنين قدر ما يتحرك ظل مغزل. وهنا القرطبي رحمة الله عليه قال: وما تغيض الأرحام وما تزداد، قال قتادة: المعنى ما تسقط قبل 9 أشهر وما تزداد فوق 9. وكذلك قال ابن عباس، وقال مجاهد: إذا حاضت المرأة في حملها كان ذلك نقصانا في ولدها، فإن زادت على 9 كان تماما لما نقص. وعنه الغيض ما تنقصه الأرحام من الدم، والزيادة ما تزداد عليه أو ما تزداد منه. وقيل الغيض والزيادة يرجعان إلى الولد كنقصان إصبع أو غيرها وزيادة إصبع أو غيرها. وقيل الغيض انقطاع دم الحيض في الحمل وما تزداد بدم النفاس بعد الوضع. قال رحمة الله عليه: وفي هذه الآية دليل على أن الحامل تحيض، ومذهب مالك والشافعي في أحد قوليه، وقال عطاء والشعبي وغيرهما لا تحيض، وبه قال أبو حنيفة. ودليلنا قال الآية، قال ابن عباس في تأويلها: إنه حيض الحبالة. وكذلك روي عن عكرمة ومجاهد، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وأنها كانت تفتي النساء الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة، والصحابة إذ ذاك متوافرون ولم ينكر منهم أحد عليها، فصار كالإجماع. وفي هذه الآية دليل على أن الحامل قد تضع حملها لأقل من 9 أشهر وأكثر، وأجمع العلماء على أن أقل الحمل 6 أشهر. وروي أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر، وهذه 6 أشهر هي بالأهلة كسائر أشهر الشريعة. واختلف العلماء في أكثر الحمل. قال: فروى ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت: لا يكون الحمل أكثر من 2 قدر ما يتحول ظل المغزل، ذكره الدلقطني. وأيضا عن الليث بن سعد قال: إن أكثره 3 سنين، والشافعي قال: 4 سنين. وروي عن مالك في أحد روايتيه أيضا عن 4 سنين، والمشهور عنه عن مالك 5 سنين. وروي عنه: لا حد له ولو زاد على 10 أعوام، وهي الرواية الثالثة عنه. وعن الزهري: 6 و7. قال أبو عمر بن عبد البر: فمالك يجعله 5 سنين، ومن أصحابه من يجعله إلى 7، والشافعي مدته عنده الغاية فيها 4 سنين، والكوفيون يقولون 2 لا غير، ومحمد بن عبد الحكم يقول 1 لا أكثر، وداود يقول 9 أشهر لا يكون عنده حمل أكثر منها. وشنع الإمام أبو محمد بن حزم على من يقول بأن الحمل يمكن أن يزيد على 9 أشهر، وغلظ القول جدا فيه رحمة الله عليه، فقال في المحلة قال: لا يجوز أن يكون حمل أكثر من 9 أشهر ولا أقل من 6 أشهر، لقول الله تعالى: وحمل وفصاله 30 شهرا، وقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم رضاعة. فمن ادعى أن حملا وفصالا يكون في أكثر من 30 شهرا فقد قال الباطل والمحال، ورد كلام الله عز وجل جهارا رحمة الله عليه. وذكر القرطبي رحمة الله عليه عن المبارك بن مجاهد قال: مشهور عندنا كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في 4 سنين، وكانت تسمى حاملة الفيل. قال القرطبي: وروى أيضا قال: بينما مالك بن دينار يوما جالس إذ جاء رجل فقال: يا أبا يحيى، أدعو لامرأتي حبلة منذ 4 سنين، قد أصبحت في كرب شديد. فغضب مالك وأطبق المصحف، والشاهد أنه دعا لها فإذا بها تلد، والرجل يأتي بالغلام على كتفه أو يحمله، قال لما رأى الغلام قال على رقبة والده وهو غلام جعد قطط ابن 4 سنين قد استوت أسنانه ما قطعت سراره. وذكر القرطبي غير ذلك أيضا والله أعلم بصحة أسانيد ذلك. قال ويذكر عن مالك أنه حمل في بطن أمه 2 سنين وقيل 3 سنين، ويقال إن محمد بن عجلان مكث في بطن أمه 3 سنين فماتت به وهو يضطرب اضطرابا شديدا فشق بطنها وأخرج وقد نبتت أسنانه. هذا أورده ابن قتيبة وعفوا أورده الذهبي في السير، وذكر ابن قتيبة رحمة الله عليه في المعارف أيضا. وقال حماد بن سلمة إنما سمي هرم بن حيان هرما لأنه بقي في بطن أمي 4 سنين. وعباد بن العوام قال ولدت جارية لنا 4 سنين غلاما شعره إلى منكبيه فمر به طير فقال كش. الله أعلم بصحة هذه الآثار، والشاهد أن ربنا تعالى أحاط علما بما تغيض الأرحام وما تزداد. قال مجاهد ما تغيض الأرحام ما ترى من الدم في حملها وما تزداد على 9 أشهر. وبه قال عطية العوفي وقتادة والحسن البصري والضحاك. وقال مجاهد إن رأت المرأة الدم دون التسعة زاد على 9 مثل أيام الحيض، زاد على 9 مثل أيام الحيض. وقال عكرمة وسعيد بن جبير وابن زيد. وقال مجاهد وما تغيض الأرحام إراقة المرأة حتى يخس الولد، وما تزداد إن لم تهرق المرأة تم الولد وعظم. هنا كلام طيب لمكحول رحمة الله عليه، قال الجنين في بطن أمي لا يطلب، يعني لا يطلب طعاما ولا شيء، لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم، وإنما يأتيه رزق في بطن أمي من دم حيضاتها، فمن ثم لا تحيض الحامل. فإذا وقع على الأرض استهل، يعني بكى، واستهلال استنكار لمكانه. فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثدي أمي حتى لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم. ثم يصير طفلا يتناول الشيء بكفه فيأكل، فإذا هو بلغ قال هو الموت والقتل، يعني بلغ مبلغ الرجال وصار يضرب في الأرض ويذهب ويجيء ويتاجر ويجمع ويعمل. ها هنا قال يخاف الموت ويخاف القتل، أن لي بالرزق، سبحان الله العظيم. يعني إذا بلغ وقد رزقه الله طوال هذه المدة العظيمة، لما بلغ وصار يضرب في الأرض يقول أن لي بالرزق. فقال مكحول يا ويلك غذاك وأنت في بطن أمك وأنت طفل صغير حتى إذا اشتددت وعقلت قلت هو الموت أو القتل أن لي بالرزق. ثم قرأ مكحول الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده مقدار، وكل شيء عنده بمقدار. اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان وزدنا ثباتا وزدنا يقينا فيما أخبرت به يا ربنا. إي والله يا رب، وكل شيء عنده بمقدار. تبارك الله العظيم، كل شيء مقدر، سبحانه كل شيء مقدر وكل شيء بأجل. حفظ أرزاق العباد حفظه الله تعالى، وحفظ الله تعالى أجلهم وجعل لذلك أجل معلوم، لبلوغ ذلك أجل محدد مقدر عند الله لا يزيد ولا ينقص. ولذلك في قول الله تعالى وكل شيء عندهم مقدار، أي قدر خروج الولد من بطن أمي وقدر مكثي في بطنها إلى خروجه، كل ذلك بأجل مقدر، والرزق بأجل مقدر والأجل مقدر. وربنا والنبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح الصحيحين إن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إليه وأن ابنا لها في الموت فقه وأنها تحب أن يحضره، فبعث إليها يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمروها فلتصبر ولتحتسب. وقول الله تعالى بعدها عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، أن يعلم كل شيء مما يشهده العباد وإما يغيب عنهم ولا يخفى عليه منه شيء، الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، ربنا لا أكبر منه أبدا، المتعالي على كل شيء، قد أحاط بكل شيء علما وقهر كل شيء فخضعت له الرقاب ودان له العباد طوعا وكرها، المتعالي وهذا يدلك على علو الله سبحانه. أيضا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، آمنت بالله العظيم، سواء منكم من أسر القول أو جهر به، وإسرار القول هو ما حدث المرء به نفسه، والجهر ما حدث به غيره. والمراد بذلك أن ربك جل ذكره يعلم ما أسره الإنسان من خير وشر، كما يعلم ما جهر به من خير وشر. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، فهذا يدلنا على إحاطة علم الله بجميع خلقه، سواء الذي يسر بالقول أو يجهر به، فإن الله يسمع لا يخفى عليه منه شيء، كما قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال تعالى: ويعلم ما تخفون وما تعلنون سبحانك رب ما أعظمك. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جنب البيت، وإنه لا يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والحديث في الصحيحين. وقوله تعالى: ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعني يستوي في علم الله السر والجهر والظاهر في الطرقات والمستخفي في الظلمات. فربنا تعالى جل ذكره في قوله تعالى: ومن هو مستخف بالليل، أي مختف في قعر بيته في ظلام الليل، أحاط الله به علما ولا يخفى عليه شيء. وسارب بالنهار، أي ظاهر ماشي في بياض النهار وضيائه، فإن كليهما في علم الله على السواء. يا أيها الحبيب الغالي، ماذا تستفيد من هذه الآية العظيمة؟ تستفيد فائدة جليلة جدا، هي مراقبة الله تبارك وتعالى. إذا إيقن المسلم أن الله تعالى أحاط علمه بمن هو مستخف في قعر البيوت في سواد الليل، ومن هو ماشي يمشي في ظاهر في بياض النهار ولا يخفى عليه شيء من أعمال عباده ولا أقوالهم ولا أحوالهم، يراقب الله ويحسن العمل ويتقي الله ولا يسر معصية، ولا إذا خلى لا يمكن له أن يقع في معصية الله عز وجل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك فقال: إني لأعلم أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال التهامة بيضاء يجعلها الله تعالى باب منثورا. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهذا الذي يخلو بمحارم الله، نسأل الله أن يعصمنا من الزلل ويجنبنا كل معصية يا رب العالمين. إذا علم أن رب مطلع عليه، هل يعصي الله في خلوته؟ لا والله لا يعصي الله لا في خلوته. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين الكريمين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لا والله، مهما تخفي فالله يعلمه، مهما أسر العبد الله يعلمه. نعم. ومن هو مستخف بالليل وسارم بالنهار، كما قال الله سبحانه: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقول تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إذ تفيضون فيه سبحانك ربي ما أعظمك. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. تبارك ربي عز وجل العظيم الذي لا أعظم منه أبدا، والذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحانك ربي ما أعظمك. قال القرطبي رحمة الله عليه: والسارب المتواري، أي الداخل سربا، أي الداخل سربا. ومنه قوله: من سرب الوحش إذا دخل في كناسة. وقال ابن عباس: مستخف مستتر وسارب ظاهر. يعني السارب تطلق على الساري بالنهار، وتطلق كذلك على الذي دخل سربا، دخل في السرب مستتر به. فربنا أحاط به علما سبحانه، وقال القرطبي وقيل معنى سارب أي ذاهب. قال الكسائي سرب يسرب سربا وسروبا إذا ذهب. وأيضا قال سارب بالنهار أي متصرف في حوائجه بسرعة من قولهم إن سرب الماء، يعني ولو أنه يمشي بالنهار في سرعة شديدة في سواء في معصية الله أو غيرها فالله أحاط به علما، أحاط به علما سبحانه وبحمده. ولذلك يا الحبيب هذه الآية تفيدنا مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن والغيب والشهادة. نسأل الله أن يتفضل علينا بمراقبته حق المراقبة. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، والتعقيب هو العود بعد البدء. قال تعالى ولا مدبرا ولم يعقب، وفي الحديث معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، وذكر التسبيح والتحميد والتكبير. قال أبو الهيثم سمينا معقبات لأنها عادت مرة بعد مرة، وكل من عمل عملا ثم عاد إليه فقد عقب. معقبات من بين يديه ومن خلفه هم الملائكة، وهذه في قول الله تعالى له معقبات، الهاء ترجع، بعض أهل العلم قال إنها راجع إلى الله، والمعنى لله معقبات، ومعنى الثاني أنها راجع إلى الإنسان له معقبات من بين يديه ومن خلفه. وذكر القرطبي وغيره معنى ثالث أنها راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المراد إجمالا بالمعقبات بقوله تعالى يحفظون من أمر الله، يحفظونه بأمر الله، والقول الثاني يحفظون من الأمور التي لم يقدرها الله. فمثلا إذا رماه أحد بحجر عافانا الله ولم يرد الله أن يصاب حفظته الملائكة بإذن ربها. والثالث يحفظونه وحفظهم نفسه من أمر الله، كما في قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وأيضا قول الرابع يحفظون عليه أعماله الحسنة وأعماله السيئة فيكتبونها عليه. والخامس يحفظونه حتى يسلمونه لأمر الله أي لقضاء الله. وهناك قول ذكر القرطبي وأشار عليه ابن كثير كما سيأتي وغيره وغيرهما أن المعقبات هم الحراس الذين يتخذهم الملوك والأمراء، وهو يحفظونه حتى لا يصاب بشيء مما قدره الله بزعمهم ولكن لا يستطيعون. فهنا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله، أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه حرس بالليل وحرس بالنهار، ويحفظون من الأسواء والأحداث والحادثات، كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فاثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحدا من ورائه وآخر من قدامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة أملاك بالليل، بدلا حافظان وكاتبان كما في الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم الله أعلم بكم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. حديث الصحيحين. وفي الحديث الآخر ذكر الحافظ كثير الحديث إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوا ما أكرموهم. وهذا الحديث رواه الترمذي عن ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر، وأوله إياكم والتعري، ولكنه حديث ضعيف. أشار الترمذي إلى ضعفه بقول هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وضعفه العلامة الألباني وغيره رحمة الله تعالى عليهم جميعا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس له معقبات من بين يديه ومن خلفه، قال المعقبات من أمر الله هي الملائكة. وعن ابن عباس أيضا من طريق عكرمة قال ملائكة يحفظون من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. ومجاهد قال: ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه من نومه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال الملك: وراءك إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه. وقال الثوري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: له معقبات بين يديه، قال: ذلك ملك من ملوك الدنيا له حرس من دونه حرس. يعني على ذلك جعل المعقبات لمال الملوك الدنيا، وأنهم حراس من أهل الدنيا من أمامه ومن خلفه، ولكن هو يظن أنهم يمنعون من قدر الله، ولا يستطيعون طبعا أن يمنعوه من قضاء الله. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه قال هنا ساق قال: وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير هنا حديثا غريبا جدا نسوق للبيان وللدلالة عليه. ساق بسنده عن عثمان رضي الله عنه قال: دخل عثمان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن العبد، كم معه من ملك؟ فقال: ملك عن يمين على يمينك وعلى حسناتك، وآمر على الذي على الشمال، إذا عملت حسنة كتبت عشرا، فإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين: أكتب. قال: لا لعله يستغفر. أكتب. قال: لا لعله يستغفر يستغفر الله ويتوب. فإذا قال ثلاثا قال: نعم أكتب، أراحنا الله منه. فبئس القرين، ما أقل مراقبته لله وأقل استحياءه منا. يقول الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن كان من بين يديك ومن خلفك، يقول الله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظانه من أمر يحفظون من أمر الله. وملك قابض على ناصيتك، فإذا توضعت لله رفعك، وإذا تجبرت على الله قصمك. وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. وملك قائم على فيك لا يدع الحية أن تدخل في فيك. وملكان على عينيك، فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي، ينزلون ملائكة بالليل على ملائكة النهار، ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار، لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهار، فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمي، وإبليس بالنهار وولده بالليل. هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أشار الحافظ الكثير وقال بأنه غريب جدا. وروى الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك روى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة. قال: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن أعانني الله عليه، فلا يأمرني إلا بخير. يحفظون من أمر الله، قيل المراد حفظهم له من أمر الله. وأيضا قال قتادة: يحفظونه من أمر الله. قال: وفي بعض القراءات: يحفظونه بأمر الله. وقال كعب الأحبار: لو تجلى لابن آدم كل سهل وحزن لرأى كل شيء من ذلك شياطين، لولا أن الله وكل بكم ملائكة عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم، إذا لتخطفتم. وأبو أمامة قال: ما من آدمي إلا ومعه ملك يذود عنه حتى يسلمه للذي قدر له. وقال أبو مجلز: جاء رجل من مراد إلى علي رضي الله عنه وهو يصلي، فقال: احترس، فإن ناسا من مراد يريدون قتلك رضي الله عنهم. كان إيمانهم راسخ في قدر الله ويقين، فأنه ما أصابه لم يكن ليخطئه. فقال علي: إن مع كل رجل ملكين يحفظان مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خلى بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة. قال بعضهم: يحفظون من أمر الله، أي بأمر الله، كما في الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله، رأيت رقى نسترقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. ورواه الترمذي وغيره، حسنه وغيره، وغيره كذلك حسنه. وقال ابن أبي حاتم ساق بسند عن إبراهيم قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: إذ إن أنقل لقومك إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله، إلا تحول لهم ما يحبون إلى ما يكرهون. أي والله. ثم قال إن مصداق ذلك في كتاب الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدقت يا ربي. نسأل الله أن يزيدنا إيمانا ورسوخا وعلما وتقوى، ونعوذ بالله من أن نبدل الطاعة بمعصية، ونسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان. صدق الله أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، حتى يقع تغيير إما منهم أو من الناظر لهم أو ممن هو منهم بسبب، كما غير الله بالمنازمين يوم أحد بسبب تغيير رماه ما بأنفسهم، إلى غير هذا من أمثلة الشريعة. فليس معنى الآية أنه ليس ينزل بأحد عقوبة إلا بأن يتقدم منه ذنب، بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير. اللهم استعان، اللهم المستعان. هكذا ذكر القرطبي رحمة الله عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: قد سئل أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. لا إله إلا الله، نسأل الله العفو والعافية. وهذه الآية يا الحبيب الغالي، أو هذا الختام: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني إن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والإحسان ورغد العيش حتى يغيروا ما بأنفسهم، بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر، ومن الطاعة المعصية، ومن الشكر شكر النعم إلى البطر بها، فيسلبهم الله عند ذلك إياها. وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية انتقلوا إلى طاعة الله، غير رب العزة سبحانه عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة، وهذا من فضل ربنا على عباده. وإذا أراد الله بقوم سوءا، أي عذابا وشدة وأمرا يكرهونه، فإن إرادته لابد أن تنفذ فيهم، فإنه لا مرد له ولا أحد يمنعهم منه، وما لهم من دون موال يتولى أمورهم، فيجلب لهم المحبوب ويدفع عنهم المكروه. فليحذروا من الإقامة على ما يكره، خشية أن يحل بهم من العقاب ما لا يرد عن القوم المجرمين. يا رب، نسألك الثبات على الحق، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.